قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ويا قوم لا أسألكم عليه ماذا إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله ويا قوم لا أسألكم صدق الله العظيم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا فلا تذكرون. يا الله نعم نعم يا سيدي نعم. ولا أقول لكم ما عندي

تجادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا نوح قد جادلتنا Oh, وما آمن معه وما آمن معه إلا قليل حتى بسم الله وهي تدري بهم في موت كالجبال وهي تدري بهم في موت كالجبال وهي تدري الجبال وهي إلا تغفر لي قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من من أنباء الغيب الله ده سيدنا النبي بس مش تلك من فاصبر تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله.